قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما قوله وروا جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا فاطمة أن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. هذا كلام يعني هذا ابن مطهر يقول شيخ الإسلام وروا جميعا يعني كلام كان أن أهل السنة رووا جميعا كل يعني علماء الحديث أن النبي قال: يا فاطمة إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. نعم. وهذا خير من قال شيخ الإسلام هذا كذب. قال هذا كذاب. قوله إن كلهم رووا هذا إن كل أهل السنة رووا أن الله يعني قال لفاطمة أن النبي قال لفاطمة إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك يكون هذا كذب. نعم. ما رووا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رووا هذا عن النبي. نعم. ولا يعرف هذا في شيء من كتب الحديث المعروفة ولا أن هذا في كل كتب الحديث المعروفة أن فيه نص على هذا النحو أن الله قال لفاطمة إن الله يرضى يعني إن الله يرضى لغضبك ويرضى لرضاك. نعم. ولا له إسناد معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا له إسناد حتى معروف في غير هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صحيح ولا حسن. ونحن إذا شهدنا لفاطمة الجنة وبأن الله يرضى عنها فنحن لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعيد وعبد الرحمن بن عوف ذلك نشهد. نعم. يقول إذا شهدنا لفاطمة الجنة فإذا نشهد بالجنة كذلك لما نشهد له النبي بالجنة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وهم العشر المشهد بالجنة نشهد بذلك كذلك. نعم. لأن النبي شهد لفاطمة شهد لهؤلاء. نعم. ونشهد بأن الله تعالى أخبر برضاه عنهم في غير موضع. نعم. نشهد أن الله أخبر برضاه عنهم عن هؤلاء في غير موضع من القرآن. نعم. كقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. وقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. نعم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توفى وهو عنهم راض. توفي وهو راض عنهم راض. يعني النبي توفي وهو راض عن هؤلاء. ما سقط على أحد منهم ولا كفر ولا شتمه ولا أراده ولا لعنه. هؤلاء الذين النبي يعني شهد لهم بالجنة. نعم. ومن رضي الله عنه ورسوله لا يضره غضب أحد من الخلق عليه كائنا من كان. نعم. إذا كان الله ورسوله رضي على إنسان لو غضب عليه من غضب فإن هذا لا يضر. نعم. بل من رضي الله عنه ورضي عن الله يكون رضاه موافقا لرضا الله. نعم. يكون رضاه موافقا لرضا الله. يعني إذا رضي هذا العبد عن شيء يكون رضا هذا موافق لرضا الله لأن الله رضي عنه. رضي عنه إذا رضي عنه ورضي عن فعله كذا. نعم. فأما الله راض عنه. نعم. فهو موافق لما يرضي الله. هو موافق لما يرضي الله بكل عمل كل ترضي الله. نعم. وهو راض عن الله فحكم الله موافق لرضاه. نعم. وإذا رضى بحكمه غضب لغضبه. لأن من رضي بغضب غيره لزم أن يغضب لغضبه. نعم. لأن الغضب إذا كان مطيا لك فعلت ما هو مرض لك. نعم. وكذلك رب تعالى وله مثل الأعلى إذا رضي عنهم غضب لغضبهم إذ هم راض بغضبه. إذ هو راض بغضبه. نعم. نعم. وأما قوله رووا جميعا أن فاطمة بضعة مني من أذاها من أذاها. ما رد على هذه الفكرة اللي قالت أن هذا يعني لم يروى في أي كتاب من كتب السنة جاء إلى قول هذا كذلك رافضي قال وروى جميعا أن فاطمة بضعة مني يعني قول النبي لها من أذاها أذاني ومن آذاني آذى الله. نعم. فأن هذا الحديث لم يروى بهذا اللفظ. قال هذا الحديث شيخ الإسلام يقول هذا الحديث لم يروى بهذا اللفظ اللي هو من أذاني أذاها أو من أذاها أذاني ومن آذاني آذى الله. نعم. بل روي بغيره كما روي في سياق الحديث خطبة علي لابنة أبي جهل. هذه رواية الحديث الصحيحة وأن النبي قال يعني صيغة غير هذه الصيغة وكان مناسبة هذه الصيغة التي قال بها النبي صلى الله عليه وسلم إن فاطمة بضعة مني لما أعراضها لما أراد علي بن أبي طالب أن يتزوج بنت أبي جهل. نعم. لما قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال إن بني هاشم من المغيرة إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب. نعم، يقول أولاد هشام بن المغيرة طبعا إخوان رجعنا ما رجعنا هو عمرو بن هشام بن المغيرة، فأولادهم هذه أرادوا أن يزوجوا بنت أبي جهل اللي هو الحكم أبو الحكم لعلي بن أبي طالب. نعم. وإني لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن. قال النبي إني لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن. أوكي. نعم. إنما فاطمة بضعة مني. بضعة مني. يريدني ما رابها. يريدني ما رابها. نعم. ويؤذيني ما آذاها. ويؤذيني ما آذاها. إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتها. نعم. إلا إذا أراد أن يطلق ابنتي وينكح ابنتها فلو هذا. لكنها تشتمل وتكون بضعة في نفس الوقت عند علي بن أبي طالب وهي بنت أبو جهل وهذه بنت الرسول يصحن في بيت واحد وتحت سقف واحد، هذا أمر يعني لا يأتي. نعم. وفي رواية إني أخاف أن تفتن في دينها. أخاف أن تفتن في دينها. نعم. ثم ذكر صهرا له من بني عبد الشمس. نعم. فأثنى عليه في مصاهرته إياه فقال حدثني فصدقني. نعم. ووعدني فصدقني. ووعدني فوفقني. اللي هو تزوج بنت النبي زيد. نعم. وأني لست أحل حراما ولا أحرم حلالا. يقول النبي أنا ما أحل حراما ولا أحرم حلالا. يقول إذا تزوج يعني زوجة يعني أخرى أنا ما أحبيه. نعم. ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله رسول الله وبنت عدو الله مكانا واحدا ابدا. ولكن لا يعني ليس هذا يعني ليس حرام على علي ان يتزوج امراه ثانيه، لكن امراه ثانيه يكون هذه بنت ابوها ابو جهل رسول الله في وقت واحد مع بنت رسول الله في بيت واحد، هذا امر لا يحصل به فتنه. قال لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله يعني في بيت واحد. نعم. رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين. نعم. من رواية علي بن حسين والمسمر بن مخرم. علي بن حسين بن علي بن أبي طالب. هو علي بن العابدين. وكذلك من رواية المسمر بن مخرم. نعم. بسبب الحديث خطبة علي رضي الله عنه لابنة أبي جهل. خطبة. بسبب الحديث. خطبة علي رضي الله عنه لابنة أبي جهل. نعم. والسبب داخل في اللفظ قطعا. يقول السبب داخل في اللفظ قطعا. يعني اللفظ هذا بقول الرسول ان فاطمه بضعه مني يريد ما اعرابها. هذه السبب الرسول قال هذا بسبب يعني خطه علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه لبنت ابي جهل، فهو داخل في هذا اللفظ. نعم. ان السبب الوارد على سبب لا يجوز افراد اللفظ. إذا اللفظ الوارد على سبب لا يجوز إفراد سببه منه. نعم. بل السبب يجري دخوله بالاتفاق. نعم. وقال في الحديث يريبني ما رابها ويذيني يريبني ما رابها ويذيني ما آذاها. نعم. ومعلوم قطعا أن خطبة ابنة أبي جهل عليها خاطها وآذاها. والنبي صلى الله عليه وسلم رابه ذلك وآذاه. فإن كان لهذا وعيدا لاحقا بفاعله لازم أن يلحق هذا الوعيد علي بن أبي طالب. كان هذا له وعيد كلام الرسول لا يعني سيلحق صاحبه، فهذا لازم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. نعم. وأن لم يكن وعيدا لاحقا بفاعله كان أبو بكر أبعد عن الوعيد من علي. نعم. فإن هذا يعني في هذا يبين لهم الذين يسبون أبو بكر لأنه آذى فاطمة في زعمه بحجبه يعني ما يزعم الميراث عنها وبالتالي آذاه بالتالي يستحق النار. يقول إذا كان هذا يصح على الغفر في سياسكم فإنه يصح على علي، لأن علي أراد أن يبي فاطمة تزوج عليه، والنبي أخبر بأن هذا لها ولها وأنه لا يمكن أن يكون هذا لا. وأن قيل أن عليا تاب من تلك الخطبة ورجع عنها الخطبة ورجع عنها قيل فهذا يقتضي أنه غير معصوم. يقال إن الله علي تاب من هذه الخطبة ورجع عنها وبالتالي لا ذنب عليه في هذا. يقول أولا يعني بناء على هذا هو غير معصوم فيرد عليه من أجل العصمة وأنه معصوم من أن يقع منه الخطأ والمسؤولية. إذا كنت أنه رجع عن أمر من هذه إذا هو غير معصوم لأنه أراد أن يقع في خطأ وأنه لما ذكر بهذا وقال النبي هذا رجع عن هذا الخطيقة الأول. وإذا جاز أن من راب فاطمة وعداها يذهب ذلك بتوبته جاز أن يذهب بغير ذلك من الحسنات الماخية، فإن ما هو أعظم من هذا الذنب تذهب تذهبه الحسنات الماخية والتوبة والمصائب المكفرة. قال إذا جاز إن من راب فاطمة وعداها لقول الدعاية أبي طالب إن هذا توبة تمحو هذا، إذا يقول جاز أن يذهب بغير ذلك من الحسنات الماخية. يعني ذكر له حسنات صلى الله وصيام كذا وكذا وكذا وحتى فعل مثل هذا وله هذه الحسنات ممكن تذهب بهذه يعني بهذا الذنب. نعم. وذلك أن هذا الذنب ليس من الكفر الذي لا يغفر الله إلا بالتوبة. يعني الذنب هذا ليس من الكفر الذي لا يغفر الله إلا بالتوبة. نعم. ولو كان كذلك لكان علي والعياذ بالله قد ارتد عن دين الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا يقول لي الحسن هذا كفر. يقول لو كان هذا كان علي وقع في الكفر على كلامه هو هنا عندنا من يرضي فاطمة فقد يعني هذا الله وكفر. يقول لو كان هذا يصير علي قد كفر على كلامه هذا لأنه أراد أن يرضي فاطمة لأنه يتابع عن هذا الأمر إذا لقينا وقع في الكفر. نعم. ومعلوم أن الله تعالى نزه عليا من ذلك. نعم. والخوارج والخوارج الذين قالوا أنه ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقولوا أنه ارتد في حياته. نعم. وحتى الخوارج الذين قالوا أن عبد ارتد بعد موت النبي ما كفروه في حياته، ما قالوا أنه ارتد في حياته. نعم. ومن ارتد فلا بد أن يعود للإسلام أو يقتله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يقع. نعم. وإذا كان هذا الذنب هو مما دون الشرك فقد قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويذكر ما دون ذلك لمن يشاء. كل هذا من باب إلزامه بكفر بتكفير أبو بكر الصديق إلزامهم لأنه آبى يعني فاطمة عليه السلام. فيقول لهم هذا يعني إذا طبقتموه في علي فإنكم عند ذلك يعني تقولون بالكفر. نعم. وإن قالوا بجهلهم أن هذا الذنب كفر ليكفروا بذلك أبو بكر لزمهم تكفير علي. طبعا. واللازم باطل الملزوم مثله. نعم. وهم دائما يعيدون أبو بكر وعمر وعثمان بل ويكفرونهم بأمور قد صدر من علي ما هو مثلها وأبعدوا عن الحق منها. يقول هم دائما يعيدون أبو بكر وعمر وعثمان ويكفرونهم بأمور يقول قد صدر من علي ما هو مثلها أو أبعد عن العذر منها ومع ذلك يعني لا يتبعون هذا التكفير. نعم. فإن كان مأجورا أو معذورا فهم أولى بالأجر والعذر. نعم. إذا كان علي بن أبي طالب عندهم مأجور ومعذور فيما يفعلون من هذا أبو بكر وعمر أولى بالعذر منهما. وإن قيل لاستلزام الأمر الأخف فسقا وكفرا كان استلزام الأغلب لذلك أولى. نعم. وأيضا فيقال أن فاطمة رضي الله عنها إنما عظم أداها لما في ذلك من أداء بها. نعم. يقول فاطمة رضي الله عنها عظم أداها إذا استلزم أداء بها أمر يؤذي يعني أبوها كذلك. والنبي لو كان هذه تزوج في هذه بنت أبي جهل هو مو أذى لفاطمة فقط وأذى للنبي كذلك صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فإذا دار الأمر بين أذى بها وأذاها كان الاحتراز عن أذى بها أو دي. نعم. إذا دار الأمر بين أن تؤذى أو يؤذى أبوها يبقى أذاها هي أخف من أن يؤذي الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حال أبي بكر وعمر. نعم. فإنهما احترزا عن أن يؤذي أباها أو يريباه بشيء. نعم. يقول هذا حال أبي بكر وعمر في قضية يعني المال الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم. فإنهم أرادوا أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في أن يغير وصيته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركنا صدقة وإنهم يؤذي. فاحترزا أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغير ما أوصى به وأن يحولوا المال الذي تركه أن الأنبياء لا يورثوا إلى يفيروا ويورثون فيكون هم مسؤولين هذا يكون قد آذوا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لأنه عاهد عهدا وأمر بأمر فخاف وعاهد عهدا يعني عاهد عهدا قبل موته وأمر بأمر فخاف إن غير عهده وأمره أن يغضب لمخالفة أمره وعهده. نعم. خاف إن هم إن غيروا عهد الرسول وأمره أن الرسول يغضب لمخالفة أمره وعهده ويتأذى بذلك. نعم. وكل عاقل يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم بحكم وطلبت فاطمة وغيرها ما يخالف ذلك الحكم كان مراعاة حكم النبي صلى الله عليه وسلم أولى. نعم. إذا حكم النبي بحكم وقالت فاطمة بغير هذا الحكم فاطمة النبي أولى صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فإن طاعته واجبة ومعصيته محرمة. وقد تأذى لطاعته ومن تأذى لطاعته كان مخطئا في تأذيه بذلك. وكان الموافق لطاعته مصيرا في طاعته. نعم. وهذا بخلاف من أعداها لغرض نفسه لا لأجل طاعة الله ولا. وهذا بخلاف من أعداها هذا يعني فاطمة لغرض نفسه. يقصد أن علي لما أراد أن يتزوج هذا الأمر مصلحة نفسه هو أنه يتزوج نفسه، مو قضية أنه مثل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه لما قال لها أن هذا رسول ما قال ما تركنا صدقة مو لحظ نفسه عشان يأخذ هذا المال له ولا عشان يصرفه ويفعل، وإنما هذا لحق الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن تدبر حال أبي بكر في رعايته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه إنما قصد طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا أمرا آخر يحكم أن حاله أكمل وأفضل وأعلى من حال علي رضي الله عنهما، وكلاهما سيد كبير من أكابر أولياء الله المتقين. كلاهما أبو بكر يعني وعلي سيد كبير من أكابر أولياء الله المتقين. نعم. وحزب الله المفلحين وعباد الله الصالحين ومن السابقين الأولين ومن أكابر المقربين الذين يشربون بالتسميم. ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه يقول والله إن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابة من قرابة يعني قرابة النبي يقدمهم على قرابته هو. نعم. وقال ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته رواه البخاري. لكن المقصود أنه لو قدر أن أبو بكر أذاها فلم يؤذيها لغرض نفسه. لو قدر يعني على كلامهم أن النبي أن أبو بكر أذاها فإنه لم يؤذيها لغرض نفسه. نعم. بل ليطيع الله ورسوله ويوصل الحق الى مستحقه. وعلي رضي الله عنه كان قصده ان يتزوج عليها. نعم. فله في اذاها ضرر. نعم. بخلاف ابي بكر. فعلم ان ابي بكر كان ابعد ان يذم باذاها من علي. نعم. وانه انما قصد طاعه الله ورسوله بما نعم. لا حظ له فيه. لا حظ له فيه. نعم. لا حظ فيها. انما قصد بجعل المال هذا الصدقه انه يعني ينفذ امر الله وامر رسوله. نعم. بخلاف علي فانه كان له حظ فيما رابى به. نعم. وابو بكر كان من جنس من هاجر الى الله ورسوله. نعم. وهذا لا يشبه من كان مقصوده امرأة يتزوجها. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني من جنس هذا يعني ان فعله انما كان هجر الى الله ورسوله في عمله هذا. واما الى قضيه عابد هذه انما كان يعني مقصوده تزوج امرأة. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤذيه ما يؤذي فاطمة إذا لم يعارض ذلك أمر الله تعالى. نعم. فإذا أمر الله تعالى بشيء فعل وإذا فعله وإذا تأذى من تأذى من أهله وغيرهم. نعم. وهو في حالة طاعة بالله يؤذيه ما يعارض طاعة الله ورسوله. نعم. وهذا الإخلاص كقوله من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى أميري فقد عصاني. ثم قد بين ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ان الطاعة بالمعروف. نعم. فاذا كانت طاعة امرائه اطلقها ومراده بها الطاعة بالمعروف. فقوله من عاداها فقد عاداني يحمل على الاذى في المعروف بطريق الاولى والاحرى. لان طاعة امرائه فرض وضدها معصية كبيرة. واما فعل ما يؤذي فاطمة فليس هو بمنزلة معصية امر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإلا لازم أن يكون علي قد فعل ما هو أعظم من معصية الله ورسوله. فإن معصية امرأته معصية. معصيته. نعم. ثم إذا عارض معارض وقال أبو بكر وعمر ولي الأمر. والله قد أمر بطاعة أولي الأمر. وطاعة ولي الأمر طاعة لله ومعصيته معصية لله. فما سخط أمره وحكمه فقد سخط أمر الله وحكمه. نعم. ثم أخذ يشنع على علي وفاطمة رضي الله عنهما بأنهما ردا أمر الله وسخطا حكمه وكرعا ما أرضى الله، لأن الله يرضيه طاعته وطاعة ولي الأمر، فمن كره طاعة ولي الأمر فقد كره رضوان الله، والله يسخط لمعصيته ومعصية ولي الأمر معصيته، فمن اتبع معصية ولي الأمر فقد اتبع ما أسخط الله وكره رضوانه. وهذا التشنيع ونحوه على علي وفاطمة رضي الله عنهما أوجه من تشنيع الرافضة على أبي بكر وعمر. يعني هو الواحد بيتبع هذا التشنيع يكون هذا من ناحية الوجاهة أوجه من تشنيع الرافضة على أبي بكر وعمر. نعم. وذلك لأن النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في طاعة ولاة الأمور ولزوم الجماعة والصبر على ذلك مشهورة كثيرة. بل لو قال قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة ولاة الأمور وإن استأثروا والصبر على دوره وقال إنكم ستلقون بعدي أثر فاصبروا حتى تلقوني على الحوض وقال أدوا إليهم حقهم وصلوا الله حقكم وأمثال ذلك. فلو قدر أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا ظالمين مستأثرين بالمال لأنفسهما لكان الواجب مع ذلك طاعتهما والصبر على جبرهما. ثم لو أخذ هذا القائل يقدح في علي وفاطمة رضي الله عنهما ونحوهما لأنهم لم يصبروا ولم يلزموا الجماعة فالجزعوا وفرغوا الجماعة وهذه معصية عظيمة لكانت هذه الشناعة أوجه من تشنيع الرافضة على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فإن أبي بكر وعمر لا تقوم حجة بأنهما تركا واجبا ولا فعلا محرما أصلا بخلاف غيرهما. فإنه قد تقوم الحجة بنوع من الذنوب التي لم يفعل مثلها أبو بكر ولا عمر وما ينزه علي وفاطمة رضي الله عنهما عن ترك واجب أو فعل محظور إلا وتزيه أبو بكر وعمر أولى بكثير. ولا يمكن أن تقوم شبهة بتركهما واجبا أو تعديهما حدا. ما يمكن أن يحدث حتى شبهة مش حق أو يعني شيء قائم يعني أنهما تركا واجبا أو تعديا حدا. إلا والشبهة التي تكون في علي وفاطمة أقوى وأكبر. فطلب الطالب بفتح علي وفاطمة رضي الله عنهما إما بسلامتهما من الذنوب وأما بغفران الله لهما مع الفتح في أبي بكر وعمر بإقامة الذنب والمنع من المغفرة من أعظم الجهل والظلم. وهو هذا الحكم يكون من أعظم الجهل والظلم. نحكم هذا الحكم يعني متفرق فيه يعني بهذا الكيلين. وهو أجهل وأظلم ممن يريد مثل ذلك في علي ومعاوية رضي الله عنهما. إذا أراد مدح معاوية رضي الله عنه كما يمدح معاوية ويكون مع علي بن أبي طالب هذا يكون يعني أمر يعني بعيد جدا على الوقت. فيكون الذي كذلك يعني يذم وصف الصديق ويمدح علي بن أبي طالب بذلك يكون هذا من هذا الجنس. فإن هو يعني أبو بكر وعمر أولى يعني بما كان عليه من الدين والعمل أولى من يعني علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهم جميعا. وأظلم من يريد مثل ذلك في علي ومعاوية رضي الله عنهما إذا أراد مدح معاوية رضي الله عنه والقدح في علي رضي الله عنه. أخذنا عن وجه السلام إن شاء الله.